الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا في الدرس الماضي أدلة من الآيات ومن الأحاديث ومن الآثار تتعلق برؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وذكر ذلك في العقيدة لوجود المخالف ممن ينتسب إلى الإسلام. فمسألة إثبات الرؤية أو نفيها فيها مذاهب، فالمعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة والفلاسفة ونحوهم ينكرون رؤية الله تعالى أشد الإنكار، ويبالغون في الرد على من أثبتها، ويغالون في التضليل لمن يقول بها، ويتأولون الأدلة تأويلا بعيدا عن الصواب وبعيدا عن العقل. ولكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ وذلك لأنهم يصفون الله تعالى بصفات المعدوم، حيث أنهم ينكرون أن يكون الله تعالى فوق عرشه، ينكرون أن يكون الله فوق عباده، ينكرون إثبات جهة العلو لله تعالى، ويصفونه بصفات تقرب من صفات المعدوم، حيث يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث، وليس هو فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا جسم ولا عرض وما أشبه ذلك مما يصفونه به. فلما أن كان من عقيدتهم عدم إثبات الفوقية لله تعالى وعدم إثبات الجهة على حد زعمهم، كان إثبات الرؤية خياليا أو مستحيلا، كيف يرى وهو ليس في جهة؟ فلذلك ارتسمت هذه العقيدة في نفوسهم، فظنوا أن إثباتها ينافي المعتقد الصحيح، فتمسكوا بهذا القول الذي هو النفي المؤكد، النفي المطلق لرؤية الله تعالى في الجنة ورؤية المؤمنين لربهم. لا شك أن هذا قول يستبعده العقل، يعني وصفهم لله تعالى بهذه الصفات السلبية قول بعيد عن العقل، لا يقره إلا أو لا يقول به إلا من سلب عقله وسلب فكره والعياذ بالله. ومع ذلك فما أكثر الذين ضلوا والذين انتحلوا هذه النحلة قديما وحديثا. ففي الوقت الحاضر الرافضة الذين في المملكة والذين في إيران والعراق عقيدتهم عقيدة الاعتزال في نفي الصفات لله تعالى وفي نفي الرؤية، وكذلك أيضا الإباضية الذين في عمان عقيدتهم أيضا نفي الرؤية والمبالغة في تأويل أدلتها. وقد رأيت قبل 10 سنين أو أكثر رسالة مطبوعة لامرأة من تلك البلاد من عمان، موضوعها إنكار الرؤية، منحت عليها وللأسف درجة عالية، الذين امتحنوها واختبروها وناقشوها أعطوها درجة الامتياز وأعطوها درجة. موضوعها في إنكار رؤية الله، إذا تأملها العاقل عجب كيف صرفت تلك الأفهام وكيف زين لهم ذلك العمل وذلك التحريف والتأويل وكيف طبع على قلوبهم فأصبحوا لا يفقهون ولا يعقلون. لا شك أن هذا من زيغ القلوب، ولأنهم الذين ناقشوا والذين منحوا هذه الرسالة أو صاحبتها هذه الدرجة الدراسية، لا شك أنهم ينتحلون هذه النحلة ويعتقدون هذه العقيدة، فلا جرم بقوا عليها وأيدوها وشجعوا تلك المرأة التي تقدمت بها. ثم قبل 5 سنين أو نحوها طبع كتاب بعنوان الحق الدامغ، ألفه المفتي الكبير في عمان واسمه أحمد الخليلي، ابتدأه في نحو ثلث الكتاب بنفي الرؤية، التصريح بأن الله لا يمكن أن يرى، لا يراه أهل الجنة ولا يراه أحد من الخلق، لا يراه ملك ولا يراه أهل الجنة ولا غيرهم، وقد سلط تأويله على الآيات والأدلة التي يستدل بها أهل السنة وحملها ما لا تحتمل واستدل بما ليس فيه دلالة. ومع الأسف أنه وزع كتابه توزيعا واسعا، قلنا إنه ضمنه 3 مسائل: المسألة الأولى نفي الرؤية، والثانية خلق القرآن، والثالثة إنكار القدرة، إنكار قدرة الله تعالى، أي على مذهب المعتزلة. وهو مع ذلك أو الدولة والسكان ينتسبون إلى مذهب الإباضية، والإباضية من الخوارج، والمعتزلة أخذوا من الخوارج بعض مذهبهم ولم يأخذوا منهم قولهم في العقيدة في الأسماء والصفات، بل أخذوا هذا القول من الجهمية، فإن الذين سبقوا بإنكار الصفات والتعطيل هم جهم وأتباعه، فالمعتزلة هم الذين أخذوا هذا المذهب وأظهروه، ومنه إنكار الصفات يتأولونها بتأويلات بعيدة، آيات الصفات ومنها آيات الرؤية، وقد انخدع بهذا الكتاب كثرة من موزع في المملكة وفي خارج المملكة، انخدع به خلق كثير، قد وفق الله بعض العلماء في جامعة الإمام إلى الرد عليه، وطبع الرد ولكن لم يتمكن من إيصال الرد إلى تلك البلاد التي هي عمان، ومع ذلك فإن تلك البلاد قد اهتدى فيها خلق كثير الحمد لله، وتركوا ما كانوا عليه أو ما كان عليه مفتوهم وعلماؤهم من المذاهب الباطلة، ومن جملتها إنكار الصفات بسبب سماعهم للإذاعات التي تحمل مقالات شيقة في السنة وفي الدعوة إلى السنة، وبسبب أيضا ما يصل إليه من بعض الأشرطة ولو على طريق التهريب. وبكل حال فإن هذا مذهب باطل. أما المذهب الثاني وهو مذهب الأشاعرة، فإنهم يثبتون الرؤية ولكن لا يثبتونها حقيقية. الأشاعرة يفتخرون بأنهم من أتباع الإمام الشافعي، غالباً أنهم على مذهب الشافعي وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري في باب المعتقد، يأخذون بكتب الأشعري في العقيدة ويأخذون بفقه الشافعي في الأحكام. ولما اشتهر أن الشافعي رحمه الله تعالى يثبت الرؤية وينكر على من خالفها، لم يجدوا بدا من أن يثبتوها ظاهرا ولكن لا يثبتونها حقيقة. فعندهم أن الرؤية التي ثبتت في الأدلة إنما هي مكاشفات، إنما هي تجليات قلبية، بمعنى أنه يتجلى لقلوب أهل الجنة مكاشفات وأنوار تضيء لهم وتشرق في منازلهم ومساكنهم، فكأنهم بنظرهم إلى تلك الأنوار وتلك التجليات قد رأوا ربهم. هذا هو معنى الرؤية عند الأشعرية، ينكرون أن تكون الرؤية مقابلة وأن يكون يرون ربهم بالأعين عيانا حقا، ينكرون أن يكونوا يرون ربهم بما يكشف لهم عن وجهه الحجاب، ذلك لأنهم لا يعترفون بصفة العلو لله، ينكرون صفة العلو وصفة الاستواء ويصفون الله تعالى بالصفات التي يصفه بها المعتزلة في نفي الحيز ونفي الجهة وما أشبهها. فلما كان هذا من عقيدتهم لازم ألا ينكر ألا يثبت الرؤية الحقيقية التي هي رؤية المؤمنين لربهم بأعينهم معاينة حقيقية. يثبتون رؤية ولكن لا يثبتونها كما ينبغي، لأن في إثباتها كما يقولون مخالفة للأدلة العقلية التي ينتحلونها. تدل على ذلك كتبهم، إذا قرأنا في تفسير الرازي مثلا إذا أتى على الآيات التي فيها تفسير إثبات الرؤية يقول هي رؤية بلا مقابلة، رؤية مكاشفة أو رؤية تجليات أو رؤية أنوار ساطعة أو ما أشبه ذلك. وهكذا يقول ذلك صاحب تفسير البيضاوي في تفسيره والنسفي في تفسيره وأبو السعود في تفسيره وغيرهم من علماء الأشاعرة، ومنهم أيضا ابن عطية، وكذلك أيضا يوجد تأويلات لها في كتب المعتزلة وفي تفاسيرهم. وبكل حال فإن هؤلاء كلهم ما أثبتوا الرؤية الحقيقية التي أثبتها أهل السنة. لا شك أن أهل السنة هم الذين حظوا بالدليل عقلا ونقلا، فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وجعلوها أعظم نعيم وأعظم سرور وأعظم بهجة يلتذ بها عباد الله في نعيمهم وفي دار كرامتهم، أنهم يرون ربهم كما أخبر الله تعالى وكما أخبر نبيه. فهؤلاء أهل السنة، ومنهم سلف الأمة، السلف والأئمة الذين مضوا على في القرون المفضلة وهم القدوة وبهم الأسوة، هم الذين يثبتون هذا المذهب أو يقولون بهذا القول، وتبعهم على ذلك من وفقهم الله تعالى للالتزام بالسنة وبالجماعة. مع العلم أن الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة، والمعتزلة يقولون نحن أهل السنة، ولو كانوا يعترفون بأنهم معتزلة والأشاعرة يفتخرون بانتمائهم إلى الأشعري، ولكن كل يدعي أن الصواب في جانبه. أهل السنة هم الذين تؤيد قولهم الأدلة، ولهم سلف من الصحابة والتابعين هم الذين أحق أن يقتدى بهم. فالأدلة من الكتاب والسنة تؤيد القول بإثبات الرؤية الحقيقية، وأنها رؤية عيان، وأنهم ينظرون إلى ربهم رؤية حقيقية بأبصارهم معاينة ومقابلة كما يشاء الله تعالى. وأما في الدنيا فإنهم لا يقدرون على الثبات لرؤيته تعالى، وقد حكى الله عن موسى عليه السلام أن الله تعالى كلمه، وبعدما كلمه سأل الرؤيا، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، هكذا قال موسى، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. القصة أن موسى لما سمع كلام الله اشتاق أن ينظر إلى ذات الله تعالى، فأخبره ربه بأنه لا يستطيع الثبات لرؤيته، وذلك لضعف بنية خلق الإنسان في هذه الدنيا ولعدم قدرته على الثبات أمام رؤية وجه الرب وأمام أنواره الساطعة. فلذلك قال لن تراني، أي لا تستطيع ولا تقدر ولا تثبت لرؤيتي، ولكن نحيلك على شيء تعرف به عدم القدرة، انظر إلى الجبل، جبل كبير من الجبال الشامخة، إذا ثبت هذا الجبل لرؤيتي فإنك سوف تثبت وسوف تراني، وإذا لم يثبت فأنت أولى بألا تقدر على الثبات. تجلى الله تعالى للجبل، قيل إنه تجلى بعض تجلي، فلما تجلى للجبل بعض أنواره اندك الجبل وتدهدها وساخ في الأرض ولم يقدر أن يثبت لنور الله تعالى. فلما رأى موسى ذلك صعق وخر صعقا وقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بعظمتك وبأنه لا يقدر أحد أن يثبت على رؤيتك في هذه الحياة الدنيا. فإذا كان الجبل لا يثبت لرؤية الله ولتجليه فكيف بالإنسان المخلوق الضعيف في هذه الدنيا؟ فسؤال موسى للرؤية دليل على أنها ممكنة، فإن موسى نبي الله وكليمه الذي كلمه تكليما وهو أحد أولي العزم، فلا يمكن أن يذهب مذهبا باطلا، ولا يقال إن المعتزلة أعلم بالله تعالى من موسى. المعتزلة علومهم عقلية وجدلية، فموسى عليه السلام نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم وممن كلمه الله، كيف يكون جاهلا بربه؟ كيف يكون جاهلا بعظمة الله وبما يجوز على الله وبما لا يجوز؟ وتكون المعتزلة أعلم بالله من موسى. ثم إن الله تعالى لم يعاتب موسى ولم ينكر عليه إنكارا شديدا، كما أنكر على نوح لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنكر عليه بقوله إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنكر على نوح لما قال ربي نجي ابني من الغرق، لما أن الله حكم على ابنه بالغرق فسأل ربه نجاته فأنكر عليه وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أما موسى فلم ينكر عليه، بل قال لن تراني، أي لا تقدر على رؤيتي في هذه الدنيا. وقد استدل المعتزلة بقوله لن تراني على عدم إمكان الرؤية، وقالوا هذا دليل على أنه لا يرى. والجواب أن يقال إن حرف لن لا يدل على النفي المؤبد، بل يدل على النفي المؤقت. والدليل على ذلك قول الله تعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوا الموت أبدا، مع أنه أخبر في الآخرة بأنهم قالوا بأنهم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليميتنا فيتمنون الموت في الآخرة. فدل على أن حرف لن لا يدل على النفي المؤبد. إذن فقوله لن تراني أي في الدنيا، أي لا تقدر على رؤيتي، لا تنفي رؤية مؤبدة مستمرة في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا لما قال الله تعالى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، دل على إمكان الرؤية، فإن استقرار الجبل ممكن، وقد علق الله عليه ثبوت الرؤية، إذا استقر الجبل فسوف تراني. أليس جائز أن يثبت الله تعالى الجبل؟ جائز أن يجعله ثابتا لرؤية الله تعالى ولتجليه، وقد علق عليه رؤيته، فهذا دليل واضح على إمكان الرؤية لأنه علقها على شيء ممكن. وأيضا فقوله فلما تجلى ربه للجبل دليل على أنه يتجلى لبعض مخلوقاته، فإذا تجلى للجبل وهو جماد فإنه دليل على أنه يتجلى لعباده في الدار الآخرة كما يشاء، فهذا أصبح دليلا عليهم وليس دليلا لهم. ومن أدلة المعتزلة قوله تعالى في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هكذا يكررها الخليلي في كتابه، يكررها أيضا كثير من المعتزلة ويجعلونها عمدتهم. وأهل السنة يستدلون بها على إثبات الرؤية، وذلك لأن الله تعالى ما نفى الرؤية وإنما نفى الإدراك، والإدراك شيء زائد على الرؤية. الإدراك يفسر بالإحاطة، الإحاطة بالشيء بمعنى إدراك ماهيته وإدراك كنهه وإدراك عظمته وإدراك جميعه، هذا هو الإدراك الحقيقي. فمعنى الآية إذا رأته الأبصار عجزت عن إدراك ماهيته، عجزت عن إدراك كنه، عجزت عن الإحاطة بجلاله وبجماله لضعف الأبصار ولقصرها، تقصر عن أن تحيط به. فعرف بذلك أن هناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك. قد سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال ألست ترى القمر؟ قال بلى. فقال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك، بمعنى أنك ترى القمر أي ما يقابلك منه، ولكنك لا تدركه كله، لا ترى جميع جوانبه وجميع جهاته. ثم أيضا أنت ترى القمر ولكنك لا تدري ماهيته، لا تدري من أي شيء هو، أتراب أم صخور وحجارة أم زجاج أم من أي شيء هو، لا تدرك ماهيته ولا من أي شيء هو. فصار هناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك. إذن الآية فيها إثبات الرؤية. أولا أنها صيغة للتمدح، والتمدح لا يكون إلا بالإثبات ولا يكون بالنفي، وذلك لأن النفي ليس فيه مدح، فليس في كونه لا يرى مدح، لأن المعدوم لا يرى والمعدوم لا يمدح، لأن المعدوم ليس بشيء، والذي ليس بشيء كاسمه ليس بشيء، فكيف يمدح به بأنه لا يرى؟ نفي الرؤية ليس فيه تمدح. الله تعالى ساق الآية للتمدح بإثبات العظمة، فكأنه يقول لعظمته وجلاله وكبريائه تعجز الأبصار أن تحيط به إذا رأته، فيكون فيها دلالة على إثبات الرؤية لا على نفيها، أي متى رأته الأبصار تعجز عن أن تحيط به وتعجز عن أن تدرك ماهيته، وإنما ترى منه ما يريها أو ما يقرها لتراه. فهذا الوجه الصحيح للآية، أنها دالة على إثبات الرؤية لا على نفيها. وأوضح الأدلة التي يستدل بها أهل السنة قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلمة ناظرة الأولى رسمت بالضاد، ومعناه وجوه ذات نظارة وبهجة وضياء وإشراق. النظارة في الوجوه معناه سرورها وانبساطها وبياضها، كما في قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، أي بهجة وضياء وسرورا في وجوههم. فالوجوه الناظرة هي المشرقة المضيئة. ثم قال: إلى ربها ناظرة. رسمت هذه الكلمة بالضاء، وهو من النظر الذي هو المعاينة، أي إلى ربها، إلى وجهه، إلى عظمته ناظرة، أي تنظر إلى الله تعالى وإلى وجهه كما يشاء. لا شك أن الآية صريحة في إثبات الرؤية، وذلك لأنه أضاف النظر إلى الوجه، والوجه فيه العينان، والمعنى أن هذه الوجوه التي قد ألقيت عليها النظارة والبهاء تشرق بنظرها إلى ربها ويلقاها أو يحصل لها سرور وابتهاج من آثار هذا النظر. هذه الآية من أصرح الأدلة في إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم. ومع ذلك تأولها المعتزلة والنفاة، فبعضهم يقول إلى ربها يعني إلى ثواب ربها، إلى نعيم ربها، هكذا يقولون. ما الدليل على هذا المقدر؟ هذا التقدير خلاف الظاهر، فلا يلتفت إلى التقديرات التي تخالف ظاهر النصوص أو تخالف ظاهر الآيات. ما الدليل على أنكم تعتقدون أن هناك محذوف؟ الحذف خلاف الظاهر. إلى ثواب ربها، إلى نعيم ربها، إلى عطاء ربها، هذا الحذف يخالف ظاهر الآية. ومن العجب أن بعضهم جعل كلمة حرف إلى لفظ كلمة اسم، معروف أن إلى حرف من الحروف من حروف الجر، فتأوله بعض المعتزلة وجعله اسما بمعنى واحد الآلاء، فقال الآلاء هي النعم، فبأي آلاء ربك تتمارى، أي بأي نعمة، واحدها إلى وهو النعمة. فيقول إن المعنى نعمة ربها ناظرة إلى ربها، يعني آلاء ربها ناظرة، أي منتظرة لآلائه أي لنعمه. وما أبعد هذا التأويل، حيث أنهم صرفوها إلى معنى بعيد، إلى ربها أي نعمة ربها، وهذا من التكلف، وذلك لأنهم يحبون أن يصرفوا كل دليل يخالف معتقدهم، فتكلفوا في صرفها بما يستطيعون وما يصلون إليه، والآية لا تحتاج إلى هذه التكلفات. ومن الأدلة قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله، وهو قدوة وإمام، فقال أثبت الله تعالى أن الكفار محجوبون عن ربهم، ومعناه أنهم في الآخرة لا يرون ربهم ولا يلتذون برؤيته، قد حجبوا وحيل بينهم وبين أن يروه وأن يتنعموا برؤيته كما يتنعم بها أهل ولايته المؤمنون. فإذا كان الكفار محجوبين عن ربهم فإنه دليل على أن المؤمنين غير محجوبين، فلو كانوا لا يرونه لم يكن هناك فرق بين الكفار والمؤمنين، الجميع يصيرون كلهم محجوبين عن ربهم. معتقد المعتزلة أنه لا يمكن رؤيته، وأن الجميع محجوبون عن ربهم، أهل الجنة وأهل النار والمؤمنون والكفار كلهم محجوبون. الله تعالى ما أثبت الحجاب إلا للكفار، فهو دليل واضح على أن المؤمنين غير محجوبين، فعرف بذلك أن القرآن قد دل على إثبات رؤية الله تعالى. وقد استدل أيضا بآيات أخرى، مثل قوله تعالى على الأرائك ينظرون، لم يذكر ما ينظرون إليه، ولا شك أن من أعلى وألذ وأنعم ما ينظرون إليه نظرهم إلى ربهم، فهو دليل على إثبات النظر العام. وقد فسر ذلك بأنه يدخل فيه نظرهم إلى الله تعالى كما يشاء. واستدل أيضا قرأ بعضهم قول الله تعالى، قوله تعالى وملكا كبيرا في سورة الإنسان، قرأها بعضهم وملكا كبيرا، أي ينظرون إليه وهو الله تعالى، فيدل على إثبات أنهم يرون الله تعالى. استدل أيضا بآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفسرها أبو بكر، وفسرها كثير من الصحابة والتابعين، ومر بنا في كلام الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله فيما رواه تفاسير لها، وهي قول الله تعالى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله. وإذا نظروا إلى وجه الله لا يرهق وجوههم قتر، أي غبرة وقترة وخوف مثلا وإساءة، بل إذا نظروا إلى ربهم أشرقت وجوههم واستنارت. فكأن المعنى أنهم يلتذون بنظر الله تعالى، ولو كان يرونه نورا يعني ساطعا، أن يضيء لهم ذلك النور فيرفعون أبصارهم فينظرون إليه كما يشاء. لا شك أن تفسير الصحابة والتفسير المرفوع أهل أن يقبل ويعمل به ويقدم على تفسير غيرهم. وإذا روي أن الحسن بمعنى الإحسان روي عن بعض السلف، واستدلوا بقوله تعالى بقوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فلا ينافي أن الحسنى يدخل فيها الإحسان والجزاء الحسن، ويدخل فيها نظرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى كما يشاء. واستدل أيضا بقول الله تعالى في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله تعالى، ولا شك أنه تفسير أهل أن يقبل، وإن كان المزيد محتمل أنه زيادتهم في نعيمهم، بحيث أنه لا يفنى نعيمهم، وكلما أكلوا شيئا استخلفوا وجاء بدله. ولكن من جملة المزيد نظرهم إلى الله تعالى نظرا يلتذون به. وقد كثرت الأدلة من السنة التي فيها إثبات الرؤية الصريحة والتي لا يمكن تأويلها، وأصرحها حديث جرير بن عبد الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ويريد بهاتين الصلاتين العصر والفجر. صلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وصلاة قبل غروبها هي العصر، أي حافظوا على هاتين الصلاتين. قالوا: الحكمة في ذلك أن الذين يحافظون على البردين أو على هاتين الصلاتين يعظم نعيمهم، ومن أعظم نعيمهم رؤيتهم إلى ربهم كل يوم مرتين. وقد فسر بذلك أيضا قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أن المؤمنين الذين عظم ثوابهم وعظم أجرهم زاد نعيمهم يكون من ذلك أنهم يرون ربهم بكرة وعشية، أي في وقت العصر وفي وقت الفجر، أي في مثل هذا الوقت، وإن لم يكن في الجنة ليل ولا نهار، في مثل هذا الوقتين ينظرون إلى الله. ولكن هذا النظر يكون لمن حافظ على هاتين الصلاتين. يقول العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، فإن الله لا شبيه له، فلا يقال إنه شبه الله تعالى بالقمر، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، أي كما أنكم تشاهدون تشهدون القمر ليلة البدر ولا تضامون في رؤيته فإنكم ترون ربكم عيانا ولا تضامون في رؤيته. وفسر قوله لا تضامون روي لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون كما في الدنيا، بل يرونه ولو كانوا متفرقين، ولو كان بين بعضهم وبعض بعد المشرقين يرونه كما يشاء لا تتضامون. وقيل إنه من الضيم أي لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا ضعف ولا أثر ولا مرض ولا غير ذلك، بل الأمر بالعكس، الذين يرونه يلتذون برؤيته وتنعم وجوههم وتلعم أبدانهم ويكون ذلك غاية سرورهم. هذا مقتضى هذا الحديث. هذا الحديث رواه جرير، ورواه عن جرير قيس بن أبي حازم، ورواه عن قيس جماعة كثيرون، ومنهم إسماعيل بن أبي خالد وهو من أجلاء التابعين، ورواه عن إسماعيل أكثر من 150 راويا من أجلاء الصحابة العلماء، من أجلاء العلماء، فاشتهر عنه شهرة لا تكاد توصف، اشتهر عن إسماعيل بن أبي خالد. الذين رأوه من أولئك الأئمة والعلماء مثل مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبو عبد الرحمن الأوزاعي، علماء وأجلاء من التابعين ومن تابع التابعين، نقلوا هذا الحديث من غير نكير، فالذين اشتهروا ونقله هؤلاء الأمة ولم ينكروه دليل على أنهم تقبلوه بالصدق وبالموافقة ولم يردوه ولم يتأولوه. لا حيلة للمعتزلة في تأويله، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كذلك أيضا اشتهر حديث عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ثم ساق أبو هريرة وأبو سعيد حديثا طويلا فيه البعث والحشر، وأن الناس عندما يحشرون ويجتمعون يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويتهافتون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يعني ويبقى الذين بقوا على الإيمان، فيأتيهم ربهم فيقول ماذا تنتظرون؟ فيقولون فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم ولا نزال حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيكشف عن ساق فإذا رأوه خروا سجدا، وذلك فإذا يسجدون، وأما المنافقون فينقلب أحدهم كما ورد في الحديث كلما أراد أن يسجد خر لكفاه. ثم إنهم يتبعون الله تعالى ويعطون أنوارهم، فبعدما يمشون قليلا تنطفئ أنوار المنافقين، فيقولون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال ارجعوا إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار فالتمسوا نورا، فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور له باب، إلى آخر ما ذكر الله تعالى. ففي هذه القصة أن الله تعالى يتجلى كما يشاء لأهل المؤمنين في دار الآخرة في الموقف، وأما غيرهم فإنهم يحشرون إلى جهنم كما ذكر الله. الحديث واضح في قوله هل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب إلى آخر ذلك. واستدل أيضا بآيات وأحاديث اللقاء، كلمة اللقاء في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. اللقاء لا يكون إلا عن رؤية، الملاقي لا بد أن يرى من لاقاه، وقد دل على ذلك أيضا من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الحديث إثبات اللقي وإثبات المحاسبة والكلام في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. سيكلمه ربه، إذا كان يكلمه ويسمع كلامه فكيف لا يتمكن أن يراه؟ لا شك أنه يمكن أن يراه فيكلمه ويحاسبه وليس بينه وبينه مترجما ينقل الكلام من لغة إلى لغة. وكذلك أيضا حديث المناجات في بعض الأحاديث أنه سئل بعض الصحابة كابن عمر عن المناجات فأخبر بأن الله يدني المؤمن حتى يلقي عليه كنفه، يعني ساترا يحول بينه وبين غيره فيناجيه ويكلمه، وكل هذا دليل على أنهم يرون الله تعالى، يعني أنهم في حال المناجات يرون ربهم وفي حال المكالمة يثبت أنهم يرونه كما يشاء. وكذلك أيضا الحديث الصحيح الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رداء الكبرياء على وجهه، ما بينه وبينه إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ورد في الأحاديث أن أهل الجنة يزورون ربهم في كل أو في مثل يوم الجمعة، وأن أسبقهم هو أسبقهم إلى صلاة الجمعة، وأنهم يجلسون يجلس بعضهم على منابر من نور وعلى منابر من ذهب وعلى سرر من فضة، ويجلس بقيتهم على كثب الزبرجد وعلى كثب القضبان والمسك، لا يرون أن أهل السرر وأهل الكراسي أفضل منهم، فينتظرون أن يتجلى لهم ربهم، فإذا اجتمعوا كلمهم ربهم فقال هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيتجلى لهم ربهم، فإذا تجلى لم يكن شيء أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهو الزيادة. وردت بذلك الأحاديث من أرادها فيجدها بطرقها مكتوبة في كتاب حاد الأرواح لابن القيم في آخره في أبواب الأخيرة منه. وكذلك أيضا ذكر أكثرها الحافظ الحكمي في كتابه معارج القبول من شرح سلم الأصول، وذكرت أيضا لو كانت متفرقة في كتب التفاسير كتفسير ابن كثير وغيره. فإذا عرف المؤمن أن هذا هو عقيدة أهل السنة فإنه ينعم بذلك ويفتخر به ويسأل ربه ذلك، كما في الدعاء المشهور، الدعاء الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه عندما كان في رجوعه من الطائف، كان من جملة الدعاء قوله: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه، يعلم أمته، يعلمهم بهذا السؤال: أسألك لذة النظر إلى وجهك. ذكروا أن أحد المعتزلة سمع بعض أهل السنة يدعو بهذا الدعاء. كان المعتزلة ينكرون صفة الوجه وينكرون أيضا الرؤية، فقال لذلك الداعي: هب أن له وجها فكيف يمكنك النظر إليه؟ فقال ذلك المسلم السني: إني متبع ولست بمبتدع، أدعو بما دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم وبما علمه لأمته. إذن فعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله تعالى بمثل هذا الدعاء، أن يسأل ربه لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يغتبط بهذا المعتقد الذي هو نعيم أهل الجنة وسرورهم، وألا ينخدع بما يروى فيه أو بما يسمع في بعض الكتب من التكلفات والتأويلات التي تصرف اللفظ عن ظاهره وتحرف الكلمة عن مواضعه. أطلنا في هذا حيث أن الأحاديث التي سردت في الدرس الماضي لم نتمكن من الكلام حولها، فاكتفينا بالكلام عنها في هذا الدرس، وهي والحمد لله ظاهرة المعنى، من قرأها فهمها، سيما طلبة العلم.